إذا في أي حال يعذب، إنما إذا قال لا تفعل وأنا بريء مما تفعلون وقد تبرأ وهو حي، مهما فعلوا من معصية فلا تزر وازرة وزر أخرى. كلام مستقيم وكلام جميل، وكذا تنسخن الآيات مع الحديث، لأن السنة جاءت بيانا للقرآن لا يعارض، البيان لا يعارض المجمع، المبين لا يعارض المجمع، إنما جاء المبين ليبين إلهام المجمع. فلما يثير بقى النقع والغبار ويعمل التعارض بين السنة والقرآن ويعمل صعب النتيجة الآتية، يقول لك القرآن قطعي والسنة ضمنية، فإذا تعارض القطعي مع الظني يقدم إيه؟ القطعي. وحديث آخر يرجو استدل به على أن البخاري لا يكفر، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن يلد فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله فنسي، فلم ترد منهن إلا واحدة وولدت نصف إنسان. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو استثنى، أي لو قال إن شاء الله لولدت كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله ولكان فرسا لحاجته. أنت في مساجد، هل تحدث ان في مساجد كده دي هو المقبول ده صلوا عشان البيت مجال؟ المشكله الاولى قالك ان كيف لنبي من انبياء الله ان يشترط على الله؟ ايه الاشتراط؟ قالك يشترط عليه ان النساء يلدن ذكورا وليس اناثا، لان عندك 100 ثالث بقدر تلاقي عرضت انت تكون مئة ثالث، وطبعا المرأة ده تقاتل ممكن تنفع المرأة يا رجل، ايه عرضك بقى هتبقى الرجال عشان كل دول فردان؟ يبقى ده اشتراط على الله لهم الواحد، وطبعا مش ممكن ان يشترط على الله يبقى الحديث مكذوب. هنا الاخير ان هل يعقل ان في نبي من الانبياء يجي كده يحط الناس ويقول انا ناوي اعمل ان نادي كذا وكذا وكذا يا جماعه وحبيب كلام؟ قال لك الكلام ده ينادي الحياة، والكلام ده هو المضمون إذا الأنبياء اللي هم الذين يعملون الحياة يبقى عندنا حديث مجنون، مش ممكن يكون النبي عنده حياة، واخد بالك؟ وبعدين نقطة مهمة جدا هتتقال ابن القيم، إزاي يوم واحد يكفل إن نبي يأتي ماء الهراس؟ وبعدين هو في حين يجي ماء الهراس يمر عليهم، شوف هذا العينين تستكبر شيء على نبي مؤيد من الله، نبي مؤيد من الله. النبي عليه الصلاه والسلام كما قال انس رضي الله عنه: اوتي قوه 40 رجلا، اوتي قوه 40 رجلا، ولم يكن نبي مؤيد من قبل الله، ايه المشكله فيه؟ وبعدين بيقول وبعدين قال ايه؟ وبعدين قال له يعني انتبه انهم هم الجده، هم خرجوا من ايه؟ ايه اللي هم الجده؟ قال لك ان يوم واحد يكفي لعميله. فشوف يا اخي لما يضطرنا هذا المقصود ان احنا احيانا نتكلم كلام صريح برد رده للسريه من الكرام. فكذلك عارف كل مكان راس مال كبير فيما في الاكل والحديث والتفسير واللغه والكلام ده، كل ما يسلم ويقرب ويسحب الأدلة من هنا وهنا وهنا وهنا. يعني ابن القيم رحمه الله يقول في سورة يوسف: ألف فائدة، ألف فائدة. ولما جاء يرد على الجهمية قال: أما شبهتهم الأولى فالرد عليها من 150 وجه، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 150. لما يرد عندهم الجاهلية عندهم شبهة كثيرة جدا، الشبهة الأولى يرد عليها من 150 وجه. كل بقى الجاهلية يشتاقوا أي بلد إذا كانت حافظة عليهم من 150 وجه. هي ما يعرف أولادي إلى الثاني إلى الثالث إلى الرابع إلى الخامس، ما يقعدش أقول لهم على بعضهم.

لسه يدوب التحليل في بعض يعني ولا نقى لنقى. فيقال فلان دل اي فعل خيرا في الصفاء. فتكيف الاسناد خصوصا بقى اللي احنا بنتكلم عليه العلماء بيعرفوه بيقولوا هو المرء والراوي عن شركه الجري الثاني عامله ما لا يفعل الانسان. يعني مثلا لا سمح الله انا شركه مال لكن ولا عندي اسانيد ولا حسيت ان فلان عن فلان هو المتلمذ ماشي عرفت بس انا بس بضرب مثال يعني كلام على المجال غريب على الحديث. أنا مثلا في زمان الإمام أحمد ماشي مثلا يعني عشان نقصر بس الإمام تقول حدثني وكيع قال حدثنا أبو سفيان عن الأعمش عن علقمة مثلا أو عن إبراهيم عن علقمة علي بن الوليد. أبو كده يحفظ الإسلام حتى ولا يكتبكم بابي جوانب الأعضاء المدروكين. قال عندنا إيه؟ بلاش نطول الإسلام نجيب إسلام صغير. أنا مثلا مطار الإمام أحمد قلت حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس. أبو كده صغير إسلام صغير. سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس. اسناد مزاح. انا بقول حضرتك انا سفيان. طب انت لما تحب تروي هذا الحديث عني هتقول ايه؟ تقول حدثنا فلان اللي هو المذكور. ماشي؟ قال حدثنا سفيان ادي المذكور اهو. خلاص ادي واحد. قال حدثنا ابن عيينه ادي اثنين. عن الزهري ادي ثلاثة عن انس ادي اربعة. يبقى انت بينك وبين ابو زرع دول كام؟ اربعة. انت سلمت واخذت مني وثبت لقاء فديك. وبعدين حصلت الدراسة سهلت. فجئت عن المسجد بتاع النهارده. طب انا قلت في المسجد ده عبر ما اتبع حديث مجالس. وانت جاي وانا بقى لا اعيد مجلسي فبكررت الحديث الراوي. فانت لما رجعت من السفر سالت زمايلي خدتوا ايه؟ فقلت لك والله احنا خدنا عشره منصات الحديث بتاعي. طب انت لما تحب ترويهم بقى ترويهم عني ولا ترويهم عن زميلك؟ عن زميلك ما انت انا حررت خلاص كده. فلو رويتهم عني ولم تسمعه مني يبقى انا لا بالدائره الحمراء. يعني انا مدلس لا كذاب. اذا انت حدثني اكذاب زال عنك ومدلس. فيبقى انت بقى عشان تروي الاحاديث اللي كتبت دي لابد ان تقول حدثنا فيك عن المذكور قال حدثنا ابن عيينه عن الزهري عن انس. اذا لم يكن لابد يبقى نزلت درجة ولا لا؟ بدل ما كان بينك وبين ابو طلع المباراة أربعة بقى بينك وبينه كام؟ خمسة. والعلوم اللي هو انك انت تقلل عدد الوظائف بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان شاه هو عن المعذبين. يصرفوا الاموال عشان الواحد منهم يعلو ثواب. فيقوم يصعب عليه يقول بقى بعد ما كان بينه وبين ابو طلع المباراة أربعة يبقى بينه وبينه خمسة. فيعيش عليه المسألة دي. فتقوم تعمل ايه؟ تقوم تبص صاحبك وترويه عنه. خلاص كده؟ يبقى نرجع بقى لمعرفة التدريس قال لك هو أن يروي الراوي اللي هو صاحبنا النساء عن شيخه الذي سمع منه وثبت لقاؤه به وهو من تلاميذه ما لم يسمعه منه من كالغير. التعريف واضح ولا مش هو؟ اه. فعلم تدريس الاسناد وده اكثر انواع التدريس دورانا في الاسانيد. تدريس الاسناد. فاول حق تدريس

أول ما يقول حديث الرجوع إلى رب العالمين هي رب العالمين فهموها كده أنه رب العالمين قال لي نعم لم يعتبره رب العالمين قال لا لا سنين بقى في الشغل لا علمت من حق فقط ما فلن يبقى من عدد الصادقين من الإيمان قال له لا إنما حدثني سعد ابن إبراهيم سعد بن إبراهيم ده مدني كان المدينة قال شعبة يقول مالكا في الحج فقلت له حج سعد بن إبراهيم قال ما حج العام قال فقضيت نفسي وتحملت وانحدرت إلى المدينة فلقيت سعد بن إبراهيم قلت له حديث الوضوء سمعته للعقبة بن قال لا ولكن حدثني زياد بن بحراء من عند ابن خلف من قصر قال فانحدرت الى زياد وانا سفير الشعب رجل الزياد فقلت حديث الوضوء أسمعته من عقبة بن عامر قال لا وقال ليس من حاجتك قال فما بد أنه شدت يعني سينفعك رجل شكل بضاعة جيدة ويحتمد الطويل مدينة فلا وانا اسم سينفعك قالوا لا بد قال لا وحديثك حتى جرد إلى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك وتأتيه قال فتغسل الحمام وتغسل وتغسل ثيابي وأتيت قلت له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر قال لا حدثني شهر بن حوشب فقال له شهر عن من؟ قال عن ابي ريحانة عن عقبة بن عامر فقال له احدى او بعض حيث التشديد يعني ايه؟ وشعبة الدنيا عشان ايه؟ حديث واحد لو كل لو عشر ثلاث حديث عن شعبة كل حديث من قصة زي دي لوجب لنا ان نكتب وجب علينا ان نكتب شعبه ونعرف المحدثين عملوا ايه حتى جمعوا الاحاديث من الافاق وصدقوها طبعات الكتب وهيئوها قال شعبه حديث اعلم الملزم دمر عليه لا اصل له والله لو صح هذا الحديث لكان احب الي من الي ومالي لأن في فضيلة عظيمة من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله له أبواب الجنة الثمانين فضل عظيم طبعا لا يحزنني أن أنبه أن هذا الحديث ضعيف لكن ليس من الطريق الذي أنكره الشرع بل هو فضيلة ثالثة لأمر الله كما في سنة مسلم ولكن من طريق اخر ومن وجه اخر غير الوجه الذي وقع عن شعبة ابن الحجاج رحمه الله وانكره فتصور بقى لما العلماء والمحدثون يجوبوا بالآثار ويصنفوا بالكتب ويرتبوها كما السيوطي رحمه الله وهو يدرس اهل الحديث بتصنيف وتصنيف بالكتب قال واول جمع الحديث والآثار ابن شهاب ثاني رده عمر يعني عمر بن عبد العزيز واول الجميع للابواب جماعه قالوا جاي السلطان العظيم من غير الرحمن الرحيم هو ده الابواب الكثيره او الابواب المتشابهه واول الجميع للابواب جماعه في عصر الاضطراب ابن هشيم وشافعي وريد وهشيم المالكي ومعمل وولد المضارع فيه ولد المضارع هو ابن المضارع واول الجميع باقتصار على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده والاولون والبخاري على الصحيح على الصواب في الصحيح افضل ومن يفضل مسلما فانما تسيبه وصنعه فتحكما واتخذوا عليه ما يسيرا فكم نرى نحوهما نصيرا وليس ذكر في اصح منهما وبعد القران ولهذا قدما

اكتب أباب الزمن كده في الهواء كده واكتب تحتها ثابت قريبة من بعضها ولا قريبة من بعضها لكن زمان كان المسيحيين يتلف مع عدريه جدا تختلف الحروف من بعضها والناس ما كانش عنده وقت ما كانش يقع القلم كده كل نوع جديد كان عايز تكتب كمان بعض الكلمات اخرها ايه ما تنعاد اخرها ايه ويعرف الكلام ده الذي عاد المخطوطات وعليها بالذات جعله اليوم الثالث والابان هو الاثنين لما تكتبها كده عاملين دي الوجهين زي بعض طب ثالث عن انس سيد بن اسد البناني ألمع أضواء الأمر وهو ثقة ثبت حاضر جليل القدر لازم أنسا أربعين سنة طب يبقى لما يجي الحديث ثابت عن أنس تعمل إيه؟ تديله معلومة أربعة دول تقول له تنزل جواز مرور ليش ثابت عن أنس علامة الجواز طب وأبان عن أنس شوف شوف الكذب أبان عن أنس فممكن الاثنين يتلخبطوا ببعض إذا أبان بقى في مكان ثابت يبقى الحديث الموضوع ثابت مرضناه ولا صحيح فأم يحيى بن معين على في أدلة أحسن حاجة عشان أبي الاهتمامي أحفظ صحيح الأبان كلها فإذا جاء رجل فحرم أبان وسلها ثابت وحاول أن يغفر علي الحديث وخليها بلعه أقول له كذبت بل هذا عن أبان عجب مش عن أبان عن أبان العجب أنهم كانوا يحفظون حتى النفس ليناجعوا عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولهم في ذلك أعاجيب يعني أفضل أعمارهم في وضع الكتب وقواعد هذا العلم كان العجب إن الشهر الماضي طلعت امرأة قالوا لي انها طلعت في التلفزيون والكلام ده اتفقد في مجلسه قالت ان العلماء السلطات كان امراه واخد بالك العلماء السلطات قالوا ان لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا 17 حديث فقط احنا مش فيهم احنا متكلمين شوف الغضب وشوف الهوان عشان بقول لك ان جميع ذكر الحيوان لها سلطه اقوى من الذي بتوع العلماء من عجلات بتوع العلماء عشان نطلع منها الاسلام ببرد الازهر ولا تحاسب دين بقى في الدنيا ده يعني بلغ الهواء كده لدرجه ان المراه بتتكلم علم الحديث مع ان علم الحديث هو علم الذكران من العالمين ففي امرأة تسلط علم الحديث ولا سمعنا بامرأة القصد المحدثة لنعلم لكم من امرأة ناقدة يعني دعوة أكثر يعني ما تحدث امرأة إنها تحدث بيت الدم تكون عندها سند أخذت جزء أخذت جزء أخذت عربي وتوي بس جزء لكن تتكلم بمشاهده تقول هذا صحيح لغير الثقة وذات الجزء وذات عربي فهذا تتكلم السلام من سكان الصلاة ها واللي تنظر عليه خطا من خطوه ما تعرفش منين لكن هذا العلم علم الحديث ونقد الاساليب والتذوق والملك والكلام ده هو علم الذكران من العالمين فلما يصل بنا الهوان ان امراه تتكلم ويقول ان لم يصح عن النبي في 13 حديث او يعطيه جو الحديث دي كلها بجيء فعلم الحديث يا جماعه الدروس هذه الدروس التي نم فيها الفضل منها هو بيان منهج المحدثين في قبول الاخبار وذلك عن طريق الاسناد بنقرا الاسناد اسناد البخاري قراءه صحيحه ثم نذكر لطائف الاسناد والصنعه الحديثيه اللي البخاري استخدمها في الاسناد بتاعه ونقف ايضا على بعض النكات الشرطه